فرح هذا الرجل الله أشد فرحا من هذا الرجل. الشاهد أيها الإخوة أنك حين تتوب وترجع إلى الله الشيطان لا يتركك. تبت ورجعت يبدأ الشيطان يحاربك بنفسه ونفسك وبمن حولك، فيحاربك بنفسك التي بين جنبيك ومن حولك ممن حولك من أحبابك وإخوانك ينقلبون عليك في مالك، في قضية المال يحاول أن يفسدها عليك يحاول أن يسوس عليك، فيحصل للإنسان عصرة في القلب بعد التوبة كأنه يتوقف ليفكر. طيب ما كانت الحياة حلوة ومشين وسكتنا سلكة، ايه اللي خلاني بقى يعني التزم او اسلك طريق الدين؟ مجرد تفكير يخطر ببال الانسان، يبدأ يفكر ده انا لما كنت عاطي كنت معافى، ولما بدأت اعرف ربنا بدأ البلاء. في هذه اللحظات حاجة من اثنين، يا ينفلت ويرجع كما كان، يا اما اذا كان الله يحبه يبعث له انواعا من التثبيت. اسأل الله ان يثبتنا على الايمان، يمده بما يثبته على مراد الله منه، يأتيه المدد من الله عز وجل، يمد بأخ جنبي يثبته، يمد بشيخ يثبته، يمد بطاعة يثبته، يمد بمرض أو بلاء يثبته. قد يبتليه ببلاء ويكون هذا البلاء سبب تثبيته، لكن وللحقيقة الفتن شديدة. لغيته؟ طيب قل، تظن صوتي واصل؟ ومن غضب الله على الناس في هذا العصر أن المعاصي صارت أيسر من الطاعات، ده غضب، فتجد أن المعاصي وللأسف الشديد في هذا العصر كثيرة وسهلة جدا. عن طريق جميع الوسائل في الحياة تجد أن المعاصي كثيرة جدا وسهلة جدا، فصارت مثلا التليفونات صار الكذب فيها سهل جدا. مثلا انت معاك تليفونك الجوال المحمول وماشي السيارة، واحد يقول لك انت فين، تقول انا في ميدان لبنان وانت لسه في ميدان الدقي مثلا هذا كذب. فبقى الكذب سهل، وكذبة ملهاش لازمة، وقتلت عليك كذبة. قال رسول الله حتى الكذيبة تكتب كذيبة، كذيبة يعني ايه؟ كذبة صغيرة، تصغير كذبة، كذبة صغيرة زي دي، انت فين انا في المكان الفلاني وانت مش فيه، قدامك ايه قدامي 10 دقايق وانت قدامك نص ساعه وانت عارف الى اخره، تكتب كذبه بمنتهى البساطه. الرسول ما صلى عليه راى امراه تقول لابنها هاك هاك يعني اعطيك هاك، ففتح يدها فوجد تمره، قال لو لم تعطيه تمره لكتبت عليك كذبه. انا اقصد المعاصي السهله في هذه المسألة بس، ده كذب في الغيبة والنميمة وتناقل الكلام بقت أسهل، في الزنا وشرب الخمر أو المخدرات أو غيره بقت المسائل سهلة جدا، المعاصي سهلة. تفاجئ الوقت الآن في زماننا ما عادش فيه بركة، يدن الظهر لو ما لحقتوش يطير ويدن العصر، لو ما لحقتوش المغرب دخل، لو ما لحقتش ممكن العشاء تدخل كمان وانت لسه بتدور على الظهر فين. مفيش بركه في الوقت. نسأل الله ان يبارك لنا في اوقاتنا وارزاقنا واولادنا وكل ما اعطانا. الشاهد ايها الاخوه ان المعاصي صارت سهله جدا، فلذلك عز الثبات في عصر المتغيرات. ايضا من افات هذا العصر التي تدفع الى المعاصي والذنوب سرعة التغيرات في الحياة. سرعة التغير، في تغيرات كثيرة وسريعة ومتلاحقة لا تدركها. يعني تفاجأ سبحان الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. في تغيرات سريعه. صحيح يمرض ومريض يعيش، وصحيح يموت، وغني يفتقر، وفقير يطغى ويغنى، وتغيرات رهيبه. زي ما قلنا الحديث ان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعه سنون خداعه يصدق فيها الامين، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين. فلما صار الامر كده يصدق الكاذب ويكذب الصادق، فدفع هذا الصادق الى الكذب. لما اؤتمن الخائن وخون الامين دفع هذا الامين الى الخيانه. بقت المعاصي سهله وارده وسريعه والعمر بيمضي. كل هذه الثبات بقى صعب جدا. اضف الى كل ما ذكرت نظرة الصاحب الصالح الذي يدلك على الخير ويعينك عليه. فالبيئة والمجتمع صارت مادية لدرجة خطيرة تدفع الى مادية. فما تجلس في مجلس الا والكلام عن المال والفلوس والنساء والكورة والتمثيليات والأفلام وكل شيء إلا الله. نادرا ما تجد مجلسا يذكر فيه الله، وإن وجد فمحجم وقليل ونادر. الشاهد أيها الإخوة أن الثبات في ظل هذه الظروف عزيز جدا ونادر وصعب، ولكن الخطر كما قال ربنا أن تزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. هو ده الخطر، إن الإنسان تزل قدمه بعد ثبوتها، يبقى واقف ومتمكن في طريقه إلى الله فتزل قدمه. وزي ما قلنا امبارح قصة الرجل اللي كان بيسير في المطر وهو يلملم ثيابه فزلقت رجله فصار يخوض في الطين، وهو يقول هكذا الانسان يظل يحترز من الذنوب، فاذا وقع في ذنب او ذنبين خاض فيها جميعا. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم ثبتنا على الايمان. الثبات عزيز جدا ونادر وصعب، ولكن لو وقعت نادر انك تقوم تاني. نادر، لان الهداية نعمة من نعم الله عليك. وقال رسول الله صلى عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها يا عائشة احسني جوار نعم الله عليك، فان نعمة الله قلما فرت ثم تعود. فإن نعمة الله قلما ايه فرت ثم تعود. هي لما تفر ما بترجعش ثاني. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى علمك تقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الخطر في الوقوع بعد رؤية الطريق، إنك ممكن ما تعرفش ترجع ثاني، يضيع الطريق تماما لو وقعت. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى اقام عليك الحجة، بصرك ونورك ودوقك وعلمك ووراك ومشاك، والاخر تتنكر له تديله ظهرك وتبعد ما يعرفكش تاني. عزيز سبحانه وتعالى. فلذلك اردت في ليلتنا هذه واستاذنكم ان نتكلم عن بعض عوامل الثبات في زمان المتغيرات. كيف نثبت على دين الله عز وجل؟ اللهم ارزقنا الثبات يا رب العالمين. اول سبيل من سبل الثبات وضوح الهدف، ان يكون لك هدف واضح في الحياة. انت عايز ايه بالتحديد؟ عايز دنيا ولا اخرة؟ قال الله عز وجل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء اهل الدنيا يعني وهؤلاء واهل الدين من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة اكبر درجات واكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا. ايات جميلة في سورة الاسراء، رجعها الليله دي كده واقعد بص فيها بصة وتأمل. من كان يريد العاجلة، عايز فلوس عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، القدر الذي نشاءه للعبد الذي نريده. يا ما ناس نفسهم في الدنيا وباعوا دينهم بأرخص الأثمان ومع ذلك ما حصلش دنيا، خسر الدنيا والآخرة. فلذلك ربنا قال ما نشاء ايه لمن نريد، مش بمزاجك برضه، حتى الدنيا حتى الدنيا ما نشاء لمن نريد، القدر اللي احنا عايزينه للعبد اللي احنا عايزينه. ثم جعلنا له جهنم. مش انت عايز دنيا؟ خد بس مالكش حاجة عندي يوم القيامة. هي دي وضوح الهدف. انت عايز ربنا ولا الناس؟ ماذا تريد؟ ده مش هينفع في الكلام، دي مواقف. عايز ربنا؟ اه طبعا عايز ربنا. عايز الاخرة؟ طبعا عايز الاخرة. عايز الجنة؟ طبعا عايز الجنة. ده كلام، لكن الحقيقة تثبتها المواقف. لما يجي موقف ده يا دنيا يا اخرة تختار ايه؟ لما يجي موقف ربنا ولا الناس ترضي مين؟ هو ده بقى اللي يثبت في المواقف. والمواقف دي ممكن في موقف واحد ربنا يطردك فلا يقبلك مرة اخرى. قال الحسن البصري اخشى ان يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب فلا غفرت لك. والامر ده ببساطة مجرب، ممكن ابنك يشوفك في موقف تسقط من نظره مهما عملت بعديها، كل شوية المنظر ده قدام عينيه ما ينساهش ابدا، صح؟ ما تعرفش ترد اعتبارك عنده. او مع امراتك شوفت في موقف تكرهك مهما عملت بعد كده ما تقدرش تحبك تاني، خلاص كل ما تعمل انت عمل كويس ينط لها المنظر ده قدام عينيها تاني. هي دي مع ربنا، ممكن يشوفك في موقف تسقط من نظره ما تنفعش عنده تاني. لكن احنا ظننا بالله انه اكرم من كده سبحانه وتعالى. لكن قلت لكم ان بعض الذنوب عقوبتها المؤبد. قال تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. بخلف الوعد والكذب زرع في قلوبهم نفاقا بحيث انهم مش هيقولوا لحد ما يموتوا نتوب، اصل طول ما انت بتقول اتوب تبقى انت كويس مش خير، لكن الخوف ان يجي يوم وما تقولش اتوب تنسى الموضوع ده، تنشغل عنه، ترضى باللي انت فيه. يبقى وضوح الهدف اول سبيل للثبات. اذا كنت انت حاطط قدام عينيك الفردوس الاعلى من الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والهدف ده واضح بنظر كده قدام عينيك، انت حاطط عينك عليه ومشيله، بتدوس برجليك كل اللي في سكتك صح، لانك مش شايف اللي تحت رجليك، انت شايف ايه؟ شايف هدفك. ساعتها اي حاجة تيجي في الدنيا ما تلفتش نظرك. وضوح الهدف. الرجل الاعرابي بقى لنا مدة ما جبنا سيرة الرجل الطيب ده، اسلم مع رسول الله، قال يا رسول الله ارأيت ان امنت بك واتبعتك وجاهدت معك فقتلت اين اكون؟ قال في الجنة. قال ابسط يدك اذا ابايعك، فبايع رسول الله ومضى معه، فلما فجعله رسول الله صلى عليه وسلم يرعى ظهورهم، الرسول قال له خلاص امشي ورا الجيش عشان اللي يتأخر تجيبه، يرعى ظهورهم. فلما كانوا في بعض الغزوة اصابوا فيئا فقسم له نصيبه من الفيء فأتي به، فقال ما هذا؟ قالوا قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحمله في حجره حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقاه بين يديه وقال ما هذا يا رسول الله؟ قال قسم قسمته لك. قال ما على هذا تبعتك. هي دي وضوح الايه؟ وضوح الهدف. هدف ايه؟ قال انما تبعتك لاضرب بسهم ها هنا فاموت فادخل الجنه. قال اصدق الله يصدق. فلما كان من اخر النهار اتي به محمولا وقد اصابه سهم ما جاوز موضع اصبعه. مطرح مساور بالظبط. هي دي عنده هدف. لما جات له فلوس قال له ايه ده؟ قال له فلوس ليه؟ انا مش عايز فلوس، انا جاي عشان هنا. قال له خلاص ليك هنا راحه. وضوح الهدف. يبقى الانسان لما يبقى عنده الهدف واضح يجي يمين يجي شمال يفوق على طول ويصحى ويرجع. السبب الثاني من اسباب الثبات وجود منهج. الحياة على منهج. يا جماعة احنا عايشين بناكل ونشرب وننام ونقوم ونروح ونيجي، فين الدين في حياتنا؟ فين ربنا؟ هي دي قضية ترتيب الحياة. تلكوا في قصة الشيخ صفوة نور الدين عليه رحمة الله، انه مات يوم جمعة وهو صايم في شهر رجب بعد ما عمل عمرة في الكعبة، بعد ما صلى الجمعة وهو واقف، لما رجع داخل المستشفى ولا حد شاله ولا حد طرف عليه. قلت سبحان الله العظيم، لو واحد مننا حد يرتب لنفسه موتة زي دي ها تيجي ازاي دي؟ لا، القضية انه رتب مع الملك، فالملك رتب له. هو ده الموضوع بقى، انك تعيش حياتك ببرنامج اخرة البرنامج ده يوصل فين؟ لموتة زي دي. لكن انت عايش وخلاص يبقى دي مشكلة، تبقى مش هتموت غلط، مش هتموتها صح، وهيضيع كل اللي انت عملته واللي انت عايزه. لازم منهج. انا عايز اسألك، انت عامل لنفسك ولبيتك نظام؟ بتنام الساعة كذا وتقوم الساعة كذا، بتاكل الساعة كذا، هنصرف في حدود كذا، اولادك بيروح مدرسة الساعة كذا ويرجعوا الساعة كذا، وهكذا. في ترتيب، في نظام في الحياة. طيب مع ربنا نظامك ايه؟ عامل لربنا وقت اديه كل يوم؟ يعني سيبها على البركة، يعني الواحد لما يفضح الله يعني ما ينفعش مع ربنا كده. لن يصلح مع الله إلا أن تقتطع له من أعز الأوقات وقتا ومن أعز الأموال مالا. قلت لكم دايما من توقير الله ألا تجعل لله الفضلة، من توقير الله عز وجل إنك ما تخليش لربنا اللي يفيض منك. بتقرا قرآن لما أفضى بقرا مفيش وقت. طيب بتقوم الليل والله يعني لو الواحد قام يقوم مفيش مشكلة. طيب انت تصدق بايه؟ يقول يعني لما تيجي الظروف. قال احنا بنتصدق ان تجعل لله الفضلة، ده من عدم توقير الله، تخلي ربنا اللي يفيد منك، دي قلة ادب مع ربنا. لازم تدي ربنا من اعز ما تملك، أن تقتطع له من أعز الأوقات وقتا، مش فاضي ومشاغل ومشاوير وارتباطات، لا بس أوف أنا دلوقتي عندي ظروف. الظروف إيه؟ الساعتين دول بتوع ربنا. الساعتين دول ممكن يكونوا من المغرب للعشاء، ممكن يكونوا بعد الفجر، ممكن يكونوا بعد العصر، ممكن يكونوا الساعة 10 بالليل 12 بالليل، بس ما تبقاش لله الفضلة. يعني ما تجيلوش بقى وانت هلكان تنام وانت بتذكر ولا بتقرا، لا اديله وقت تكون فيه رايق وصاحي تعرف تقرب منه سبحانه وتعالى. برنامج بقى، برنامج محتاجين برنامج لبيوتنا لعائلتنا لزوجاتنا. قوا انفسكم وايه؟ واهليكم نارا. فلازم في بيتك حلقه قران كل يوم، كل يوم حلقه قران تقعد وزوجتك وولادك معاك وفي ايدكم كل واحد مصحف وتقروا مع بعض كل واحد ربع. الجلسه دي بركه في البيت وتاليف للقلوب واصلاح للاولاد وللزوجه. يبقى البيت في دين، يبقى فيه كل يوم ذكر لله، استغفار، صلاة على النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، تهليل لا اله الا الله، الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يضرك بأيهن بدأت. لازم يكون في برنامج لدي أنت تقول دول. ممكن تحط لهم الوقت وأنت ماشي في السيارة من البيت للشغل، مفيش مانع، مفيش مشكلة، الصبح بالليل الظهر، المهم أنك تقول. يبقى في وقت للذكر، وقت للقرآن، وقت للعلم، انك انت تقعد مع زوجتك وولادك تقعدوا كده مع بعض وتقروا حديثين من احاديث النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، كتاب رياض الصالحين، اي كتاب، طيب تقعد تقرا حديثين من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد ان يبقى في برنامج واضح، ولما يكون عندك برنامج واضح في الحياه مع الله عز وجل اللي يفوت يتعوض، اللي يفوت يتعوض. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فاته ورده من الليل قضاه بالنهار، كان بيصلي كل ليله 11 ركعه، لو في ليله نام يصليهم بالنهار. يبقى لو يوم فات الجزء اقرا ثاني يوم، فات الذكر اقرا ثاني يوم، فات الاثنين اصوم الثلاث، فكر الليل اقوم بالنهار اصليهم بالنهار، ما فوتش حاجه. لانك انت لو فوتت يوم هيفوت الثاني، هيفوت الثالث، هيضيع الثبات اللي احنا بندور عليه. ايضا من اسباب الثبات على دين الله الرضا. اللهم ارزقنا الرضا يا رب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ذاق طعم الإيمان. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ذاق طعم الإيمان اللي يرضى بالله ربا. ربا يعني مقسما للأرزاق. ربا يعني مكسما للارزاق. الرب اللي بيربي عباده، يبقى اللي اداك شكلك وصورتك مين؟ الرب. وفلوسك الرب، وصحتك الرب، وعقلك الرب، والزوجة الرب، والأولاد الرب، والبيت الرب، والمهنة والشغل الرب. الرب اللي هو بيقسم الأرزاق. رحمك الله. توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعال الله، إن هو اللي بيعطي ويمنع ويعلي ويضع ويشفي ويمرض سبحانه وتعالى، يعز ويذل، ده اسمه ايه؟ الرب. انت رضيت بالله ربا ان ادى فلان كذا واداك كذا وفلان التاني كذا، ده اعلى منك ولا اقل منك، راضي بيه، تحس بحلاوه الايمان وتثبت مع الله. مشكلتنا كبيره عدم الرضا. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من اهله. الناس الراء عشان كده انا بسميها جنه الرضا، ان يبقى شايف ان مفيش امرأة في الدنيا احلى من مراته، ولا شايف ان في شقة في الدنيا دي احلى واجمل من شقته، فلا يتطلع الى ما في ايدي الناس. الرضا، الرضا، اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من اهله. الرضا بقى في مجال النساء ده موضوع بقى محتاج طرح وبس، لانه يكاد يكون منعدم نتيجة الاختلاط والنظر الى بقية الناس وفي الرجالة. لكن الشاهد ايه؟ خلاص الكلام، رضي بالله ربا، يعني ايه؟ مقسما بالارزاق وبالاسلام دينا. لما ترضى بالاسلام دين هتقبل شريعته. لما ترضى بالإسلام دينا تقبل كل شريعة الإسلام جملة وتفصيلا، يبقى ما تستحيش من شيء منها ولا تقبل شيء منها على غضاضة. رضيت بالإسلام دينا، الرضا يعني صلاة الفجر عندك تبقى جميلة، أجمل او جميلة زي الظهر والعصر والمغرب. عشان كده الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال اثقل الصلاة على المنافقين العشاء والصبح. ليه؟ لانه مش راضين بيها، مش راضين بوقتها. رضيت بالاسلام دينا يبقى رضيت بكل شرعه، بكل ما فيه، وبمحمد النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قائدا واماما ومتبوعا وقدوة، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، تبقى ورا سيدنا النبي. لما ترضى الرضا ده يبقى هتعيش دينك كامل، مش هتتطلع يمين وشمال لانك راضي، فما تلتفتش تاني ولا تنتقل قدم عن قدم. من اسباب الثبات على دين الله، اسال الله ان يرزقنا واياكم الثبات، الا تثق وتغتر بنفسك. مش عايز اقول لا تعتمد على نفسك، انا عايز اقول لك ما تتغرش بنفسك، فان نفسك تخونك احوج ما تكون اليها. قال الملك جل جلاله ان النفس لأمارة بالسوء. النفس تميل الى اللذيذ والهين من الدنيا، النفس تريد العاجلة، النفس تريد ان تعيش ملذات وشهوات سريعة، لا تريد تأخير. يا عم عيشني النهاردة وموتني بكرة، يا سيدي بس انت الدين النهاردة وبعدين وقت الله يعين الله. الامثلة السائرة دي هي دي النفس. فلذلك اوعى تثق في نفسك. لسه شاب من الشباب النهاردة بيقول لي انا ما بحبش الخلطة بالناس خالص، ما بصدق اخلص شغل واروح اقفل على نفسي الباب. قلت له طب لما تروح وتقفل على نفسك الباب تعمل ايه؟ قال لي ما فيش حاجة، بنام. لا، يبقى انت ما بتكرهش الخلطة بالناس لله، دي ايه؟ دي نفس بقى، ده هوى نفس، بدليل انك انت لما تخلو عن الناس ما بتشتغلش مع ربنا، بتنام. هي دي بقى النفس النفس دي اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا. النفس دي أخطر عليك من كل شيء، أخطر أعدائك نفسك التي بين ذنبك. ليه؟ لأنها بتلعبك، اسمه هوى النفس. وهوى النفس دايما يخالف الشرع. قال الله تعالى يا داود، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يبقى مصيبتين اثنين في هوى النفس، تضل عن الحق وتنسي الآخرة. هي دي النفس، تضل عن الحق وتنسي الآخرة، هوى النفس. فلذلك إياك إنك تثق بنفسك، وإنما دايما اتهم نفسك. نفسك تقول لك عايزين ننام بدري عشان نقدر ايه نقوم بالليل كده قبل الفجر فايقين. اسف، اتهم نفسك بقى، ما تفكرش فيها. لا لا لا لا، ياما نمنا بدري وبرضه ما قمناش ولا الفجر حتى. لا ما خلاص، ما عادش، ما ينفعش نقعد نقرا اول جزء قران وبعدين ننام. قرينا جزء قران، ما تخلينا نصلي بقى 8 ركعات قبل ما ننام قيام الليل، وننام بقى ونقوم على الفجر ان شاء الله، وتصلي وتنام. ما تثقش بنفسك ولا تعطيها الامان، لان كل من وثق بنفسه واعطاها الامان وسار خلفها صدته عن سبيل الله. هي دي المصيبة الكبيرة، هي دي الآفة العظيمة. النفس تميل الى الركون والكسل والبطالة والدعة والشهوات العاجلة. فلذلك كل ما نفسك تقول لك على حاجة خالفها. ودي سنة النبي صلى عليه وسلم، كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. يصوم لحد ما نفسه تألف الصيام وتعتاده، ونفسه تحب الصيام، خلاص هنصوم يروح مفطرها. لحد ما نفسه تألف الإفطار ويبقى الصيام ساق عليه يصومها. صلي عليه صلى الله عليه وسلم، كان يقوم الليل الثلث الأولاني لحد نفسه ما تعتاد الثلث الأولاني وينام آخر الليل، يروح نقلها للثلث الأخير، ينام أول الليل ويقوم اخر الليل، ساعة ما تعتاد اخر الليل والنوم اول الليل ينقلها للوسط، وسط الليل. الليل ثلاث اتلات، الاولاني وعين الاخر وعين الوسط، الوسط وعين الاخر وعين الاول، وهكذا ترويض النفس. اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا. اما ماشي ورا نفسك بقى وعلى مزاجك، يبقى ربنا مش هيعرفك. نعم. حياة النفس برضه بتكره الحاجات اللي هي تبقى حلوه وتفضل. اي نعم. زي الذكاء والخلق والحلم. نعم. وكل حاجه حياته ومقرره ربنا على نفسه صح برضه. يعني بتحب حاجات تكره الحاجات. هو ده اللي احنا بنقوله، انها بتكره الطاعات وبتحب الشهوات. فاللي هي بتكرهه النفس نعمله. واللي بتحبه النفس نخالفها فيه. هو ده كلامي. من اسباب الثبات على دين الله الرقابة الذاتية. احنا قلنا في الاول ان المجتمع والبيئة صعبة جدا. اللهم ثبتنا على الايمان يا رب. لو بتبص للي حواليك زي ما قلت قبل كده، ان واحد من الناس بقول له ربنا يتوب عليك، قال لا انا احسن من غيري، احمد ربنا الحمد لله. تقول احسن من غيرك مين؟ يعني احسن من ابو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قال لي لا، يعني مش قوي كده الدول. يعني طب احسن من مين؟ يعني الحسن بن البصري وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير؟ قال لي لا لا لا لا، ولا دول كمان. طب مين تاني؟ احمد بن حنبل وابن تيميه وابن القيم. قال لي مش دول خالص. ثم احسن من مين؟ احسن من جورج وبطرس وحنا؟ احسن من مين؟ طيب بقول انا احسن من غيري، انت احسن من مين؟ عايزين نعرف انت احسن من مين. يعني انت عايز تقيس نفسك على الزنا والفسقة والفجرة؟ عايز تقيس نفسك على دول وتقول انا احسن منهم؟ لا، عندنا المقياس الصحابة. انا عايز اقيسك على انس قده. ما احنا قلنا ان ورقة الامتحان واحدة، احنا قاعدين في لجنة واحدة، احنا وابو بكر الصديق واقفين على خط سباق واحد مع ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، واقفين على خط سباق وكلنا قدامنا هدف واحد اللي هو الجنة. هيسبقوك ولا تسبقهم؟ هو ده الموضوع. ايه قيس نفسك على هنا بقى، قيس نفسك على كده. هو ده المقاس الحقيقي. انت اتجوزت عمر، طب مين يعني؟ بلال مثلا، طب سعد بن ابي وقاص، طب زليبيب، طب سعد بن معاذ، سعد بن عبادة، مين مين؟ طلع لي كده حد تقول لي انا قد الرجل ده صراحة، هو ده انا معاه في الجنة ان شاء الله. الرقابة الذاتية، لان المجتمع لا يعين على طاعة الله، بالعكس. انا دايما يحضرني موقف لما تاب الله على كعب بن مالك رضي الله عنه ودخل المسجد، قال ايه؟ فكل قام يهنئني. لا لا لا، ده المجتمع كان جميل قوي، مجتمع الصحابة. انت عرفت ما احنا ما طلعناش شعار الصحابة ليه؟ لان المجتمع كان جميل، كان شيء ينفع نطلع فيه. فنسأل الله يثبتنا وياكم على الايمان. يقول ايه؟ لما نزلت ثوبة كعب بن مالك ركب رجل فرسا وجرى اخر في ازقة المدينة واشرف ثالث فوق جبل فنادى باعلى صوت: يا كعب ابن مالك ابشر بتوبة الله عليك. لا لا لا، واحد بيركب فرس والثاني بيجري والثالث يطلع فوق جبل ينادي، وكان الصوت اسرع من الكل، ويدخل المسجد ده يهني لتهنك توبة الله عليك، لتهنك توبة الله عليك. شفت المجتمع حلو ازاي؟ النهاردة لو واحد ربنا كرمه وأعفى لحيته وبدأ يسلك طريق الدين، واحد يميل عليه: انا هنصحك نصيحة لله، احلق دانك. بلاش السكة دي، ما هو ده المجتمع، هو ده الواقع اللي احنا عايشونه للأسف الشديد. لا يعني، فنحتاج الى الرقابة الذاتية. ما تسيبش فرصة حد بقى يلعب في قلبك، معلش، ما تسيبش حد يلخبط لك مخك. هو السكة واضحة. انا قلت كده يا جماعة، ان دين ربنا مش عايز فزلكة، دين ربنا مش عايز يعني مش محتاج فتوانة يعني فتاكة يعني عشان نعرف ازاي فين الحق. لا لا، ده بمنتهى البساطة قال الله وقال الرسول. اي حد يقول لك اي حاجة قل له دليلك ايه؟ هات لي آية او حديث. هو ده الدين، ان يجيب لك حاجة ما عليهاش دليل، آية او حديث، في الجزمة وارميها، ويبقى الموضوع منتهي. يبقى قضية الرقابة الذاتية ان احنا نعمل فلتر على قلبك، ان ما يدخلوش الا دين صح. اصلا انا شايف ان في بعض الناس في زماننا عايزين اي دين وخلاص، المهم هو دين كده احسن من ما فيش. لا لا لا لا لا، اصل ربنا ما يقبلش الا الحق. قال تعالى: وماذا بعد الحق الا الضلال. ما هو يا صح يا غلط، ما فيش صحين، يا صواب يا خطا، يا حق يا ضلال. فلذلك ما فيش لعب في دين ربنا. الشيخ الرساله كانت بتقول كده: ومهما كنت لاعبا فلا تلعب بدينك. تلعبش بالدين، ايه العب بعيد، لكن في الدين انه لقول فصل وما هو بالهزل. فلذلك يبقى محتاج رقابة، اللي قال عليها احد سلف: حرست قلبي 20 سنة ثم حرسني قلبي 20 سنة ثم عشنا محروسين 20 سنة وها انا ذا اموت عند 70 على الاسلام نظيفا. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم توفنا على الإسلام بالنظافة. حرست قلبي 20 سنة. إن الواحد يقف كده حارس على قلبه، ما يخليش حاجة تدخل قلبه إلا الصح. 20 سنة، لما 20 سنة، لما قلبك يبقى عنده 20 سنة يبقى إيه؟ يبقى راجل في حرسك. هو بقى الحراسة دي اللي احنا بنقول عملية فلترة، ولإنه لتمر بقلب النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. يعني واحد يقول لي حاجة ما أقبلهاش إلا عليها دليل من الكتاب والسنة. هو ده الدين.

الثبات على دين الله ضبط العواطف. ضبط العواطف. الانسان خلق بطبعه عاطفي، واحنا قلنا ان في طباع، ان الانسان خلق هلوعا وكان الانسان اكثر شيء جدلا، خلق الانسان من عجل، انه كان ظلوما جهولا، دي طباع ربنا خلق الانسان بيها. ان الانسان خلق هلوعا، هي دي العاطفه، عاطفي هلوع، اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. الانسان خلق كده عاطفي بطبعه. ساعة الواد ما يسخن شويه اجري على الدكتور، ايه ده حمى، لا لا لا ده شعبه، ايه نزله شعبيه، ايه ده بالراحه. الامور مش عاطفي بطبعه، فواخد الامور بالعاطفه. ممكن يحب الدين عشان بيحب الشيخ فلان، فساعة الشيخ فلان ما يقلب هو كمان يقلب عاطفي. البدايه العاطفيه وغير المنهجيه تضيع الدين. لازم تحجيم العاطفه في الحجم الحقيقي. العاطفه مطلوبه، الحب في الله والبغض في الله، العاطفه مطلوبه، انك تحب اخوانك في الله، ولكن زي ما بتحب تبغض. عشان كده دايما اقول لازم يبقى قلبك واسع. اسال الله ان يوسع قلوبنا. الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما مات ابن ابراهيم بكى. هي دي بقى سعة القلب، دي العاطفة، انه بكى، قال ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن وان على فراقك يا ابراهيم لمحزون ولا نقول الا ما يرضي الرب. يبقى حجم العاطفة، بعيط بس راضي، حزين بس راضي، متألم بس راضي. هي دي. احنا بنقول ان الانسان مريض، مريض جاله مرض، اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم. ان الانسان مريض ابتلي بمرض شديد، ما بنقولوش حب المرض، لكن نقول له يبقى راضي بربنا، راضي بالله سبحانه وتعالى. هي دي القضيه، لازم يبقى راضي. ازاي بس يبقى راضي وتعبان؟ اقول لك انا ببساطه، زي بالظبط ما بتاخد دواء مر، انت ما بتحبش الدواء بس ايه، بس راضي مين، لانك بتظن ان في شفاء. هي كده. فلذلك تحجيم العواطف، لان العاطفة ممكن تناقض الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الامة اخفى من دبيب النمل، الشرك في هذه الامة اخفى من دبيب النمل، وان من الشرك أن تحب على شيء من الجور أو تبغض على شيء من العدل. واضح ولا ترجم؟ طب صلى على الرسول، أصل عندنا ثمن الترجمة صلى على النبي، فاللي ما دفعش ما ينفعش يسمع. صلى الله عليه وسلم، صلى على الرسول. طيب أن تحب على شيء من الجور، أن يبقى واحد عاصي وتحبه ومطيع وتكرهه، شرك. عارف ليه؟ لانك ساعتها تبقى عبدت هواك وما عبدتش الله. العبد لله يحب اللي ربنا بيحبه ويكره اللي ربنا بيكرهه، لكن لو لقيت واحد بيحب اللي ربنا بيكرهه وبيكره اللي ربنا بيحبه، يبقى ايه؟ يبقى بيعبد مين؟ هواه بقى، مزاجه، بيحب على مزاجه ويكره على مزاجه. فلذلك قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا اباءه. فلذلك ضبط العاطفه، عايزين نضبط العواطف. واحد بدا يلتزم وبنت عمه كان بينهم علاقه، هو متجوز وهي متجوزه، بس يعني العلاقه العاديه بين واحد وبنت عمه، لا هنا الدين يحكم بايه؟ ينفع اسلم عليها؟ لا يجوز المصافحه ولا لمسها. طب ينفع ان احنا اروح ازور بيتها وجوزها مش موجود ونقعد انا وهي مفيش مشكله؟ لا لا ما ينفعش. طب ينفع دردشه وضحك وهزار في التليفون؟ لا ما ينفع. وعلى هذا فقيس بقى في كل حياتك. يبقى مش عاطفتك اللي بتمشيك، اللي بيمشيك الله ده الثبات، لكن لو بالعواطف هتتفلت من الدين. ايضا معرفة فقه الذنوب، اللهم انا نعوذ بك من الذنوب والمعاصي. الشيطان فنان كبير قوي، ويعرف يدخلك المعصية ببساطة وبطريقة جميلة وظريفة وباسم الدين. فلو انت مش فاهم يلعب بك قوي. قال الامام الشافعي: عرفت الشر لا للشر ولكن لأتقي، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. لأتقي ومن لا يعرف الشر يقع فيه. عشان كده عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تنفك عرى الإسلام أو تضيع عرى الإسلام حين يدخل في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. أنا مش بقول لك روح جرب جرب زنا ومعاصي وجرب، لا لا لا لا، وإنما تعرف. سبحان الله العظيم، شاب ببساطة كان بيحكي لي النهاردة إنه مسك الجران عشان يعرف بس أخبار الدنيا إيه، فلقى إعلان عن فيلم، فبص كده والله عنوان مثير برضه، يا وفلان ده بن سبنسر ما شفتوش من زمان. فللحظة كده فكرت إن أنا أروح أشوف الفيلم للحظة، وبعد كده رميت الجرنان وأفاجئ إن الموضوع ده لازق في دماغي كل شوية. مش هتروح الفيلم ده؟ أنا اللي بقول لنفسي فيلم إيه يا ما، لحد ما فجأة لقيت نفسي رحت شفت الفيلم. خلاص أدمنت أتفرج على الأفلام، خلاص جرتني للسلة القديمة عشان أجيب وأودي. ضعت. هي دي قضية فقه الذنوب. لازم تبقى فقيه النفس، عارف الشيطان بيدخل لك منين وبيلعبك ازاي وهيوصلك لايه عشان تسد الباب من الاول ما تكملش. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر. الشيطان خطوات بيجرك خطوة خطوة خطوة خطوة خطوة خطوة لما يوصلك للكفر والعياذ بالله. نسأل الله يثبتنا وإياكم على الإيمان. أيضا التمسك والعض بالنواجذ على الصاحب الصالح. اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة. الرجل اللي قتل 100، العالم قال له سيب بلدك وروح اقعد في ناس بيعبدوا ربنا خليك معاهم. انت محتاج كده انك انت يبقى لك بيئه ايمانيه تقعد فيها، صاحب صالح، صديق فاضل، حد يذكرك بالله، حد ينبهك لغلطك، حد يكون مرايتك. دايما يقول لك اخبار القران ايه، قريت ايه النهارده، يقول والله لسه ما قريتش حاجه، طب تعال تعال اقعد اقرا شويه وتقرا انت هرم. انه يقول لك شفت الايه دي، سمعت الحديث ده، قريت الكتاب ده، سمعت الشريط ده، رحت للشيخ ده، صليت في المسجد ده، قريت الكتاب. صاحب صالح ده ما تسيبوش ابدا، ما تسيبوش ابدا، ما تفكش عنه ايدك. كنت دايما اقول ان دايما الناس الاغنياء اللي عنده فلوس كتير بيجيب بودي جارد، مش كده؟ بودي جارد ده يعمل ايه؟ يحرسه، ماشي قدامه عشان لو حد يسرقه، حد يقتله، حد هو بودي جارد. انت كمان معاك ايمان غالي قوي، فمحتاج بودي جارد، محتاج بودي جارد لقلبك. صاحب صالح، شيخ، مربي، متابع، امام، لازم لازم. لعيب الكوره محتاج مدرب، والمغني محتاج ملحن، والممثل محتاج مخرج، والباطل اهو يبقى الدين مش محتاج امام يدلك دليل يسرك حد يمسك بايدك. ده الباطل والعياذ بالله بيعتقد هذا اعتقاد جازم. قال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هو كده الولي المرشد اللي هو الدليل الناصح الامين. ما نقصدش كلمة ولي بمعناها الصوفي ولا مرشد بمعناها الاخواني. نقصد ان الدليل اللي يدلك على ربنا سبحانه وتعالى اللي ياخد بايدك الصاحب الصالح الصديق والاخ اللي يوصلك للجنة. ايضا من اسباب الثبات على دين الله تنظيم الوقت وربط البرامج. الحمد لله رب العالمين رمضان خلص. اسأل الله ان يتقبل منا رمضان والحج على الابواب. اللهم اكتب لنا الحج والعمرة. اللهم اكتب لنا الحج هذا العام. اللهم اجعلنا من حجاج بيتك الحرام هذا العام. اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة. عايزين نربط بين رمضان والحج. فلما تربط بين رمضان والحج بعد ما تخلص رمضان يا رب الحج يا رب يا رب فيا رب الحج تخليك انت تشتغل مع ربنا عشان يحججك. ربط البرامج. انا نصومهم ببعض. خلص الحج احنا مستنيين المحرم شهر من الاشهر الحرم. ورسول قال صلى الله عليه وسلم افضل صيام بعد صيام رمضان صيام شهر الله المحرم. خلصنا المحرم هيدخل على ربيع بفتحة العمرة. عايزين نروح عمرة بقى بسرعة كده قبل الدنيا ما ايه قبل الدنيا ما تزلحم. خلص ربيع دخل رجب. خلص رجب وصلنا لرمضان. وهكذا تنظيم الوقت وربط البرامج. تنظيم الوقت وربط البرامج ان انت يجي بالليل بقى عشان اقوم الليل وانت يجي بالنهار بقى عشان اتفرغ لقراءة القرآن والذكر. وهكذا من احسن في ليله كوفئ في نهاره ومن احسن في نهاره كوفئ في ليله. تنظيم الوقت محتاجين نرتب وقتنا. مش كل وقتك للشغل النهاردة وكله النهاردة. والله كله النهاردة. واحد يقول شغال في شغلانة من 9 الصبح لعشرة بالليل. طب فين دينه؟ لا وبعد 9 الصبح لعشرة بالليل بيروح وجنبيه المحمول والفاكس وال طب وبعدين فين دينك؟ فين الوقت بتاع ربنا؟ لازم ننظم وقتنا. لازم لازم ونفرغ وقت مهم جدا. من اهم واخطر عوامل الثبات على الدين اصلاح الفرائض. قال الله عز وجل في الحديث القدسي ما تقرب عبدي باحب الي مما افترضته عليه. ما تقرب عبدي باحب الي مما اهم حاجة تتقرب بها ربنا الفرائض. عايزين اصلاح الفرائض. صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء محتاجين نتظبطه. حضور القلب وهدوء النفس والتفكر في القرآن. اصلاح الفرائض. زكاة مالك اصلاح الفرائض. غض البصر اصلاح الفرائض. صلة الرحم اصلاح الفرائض. تربية العيال واكرام الزوجة اصلاح الفرائض. بر الوالدين الفرائض. ندور على الفرائض اللي احنا مضيعينها بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. لان بعضنا بيهتم جدا بالنوافل وينسى الفرائض. اصلاح الفرائض هو الاهم. ايضا النوافل والمداومة على الاعمال. انا عايز اربطهم ببعض لقول الله عز وجل في نفس الحديث ولا يزال عبدي يتقرب الي من نوافل حتى احبه. ولا يزال عبدي. لا يزال عبدي تفيد ايه؟ الاستمرار المداومة. عايزين ثوابت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب العمل الى الله ادومه. احب العمل الى الله ادومه. انك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عمله دينا. اول فائدة من دوام العمل. اول فائدة من فوائد دوام العمل سهولة العمل. لما تبقى بصوم اثنين وخميس اثنين وخميس اثنين وخميس يبقى العمل ايه؟

سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وفي قراءة يسبحون يسبحون. الكون كله يسبح ربنا، فربنا مسجر الكون، فالكون كله ماشي في اتجاه واحد. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، كله بالتسبيح ماشي. فانت لما تسبح يسيرك الله كما يسير الكون. اما اذا تعطلت عن التسبيح يبقى انت واقف والكون ماشي، لا تحصل لك المشاكل، تبقى ماشي عكس الاتجاه، العربيات هتخبط فيك. تنشغل بالذكر يسيرك الله كما يسير السماوات والأرض، يسير لك حياتك، يمشيها كما يريد سبحانه وتعالى. من أسباب الثبات على دين الله سبحانه وتعالى مجاهدة النفس. تاني النفس، بس المرة دي بنقول ان بعض الناس ما عندوش جهاد نهائي، ما عندوش قدرة على الثبات، اول ما حاجة كده تنغز يقع. ليه؟ ضعيف مهين، ضعيف مهين، ما عندوش علو همة. احنا محتاجين جهاد للنفس، ان تجاهد نفسك. واول سبب الهزيمة امام النفس الهزيمة النفسية امام النفس، ان الواحد يقول اصلا انا عارف نفسي لو هاع، انا عارف ان انا هاع، انا عارف ان انا مش هكمل، انا عارف ان انا اصلا انا عارف نفسي. طب ليه كده؟ ما تقسهاش كده، انت عارف نفسك انك ضعيف بس انت قوي بالله، ما تقولش كده، خليك حسن الظن بالله، قول انا بالله قوي وبالله سافعل وبالله ساكون. الاخيره، طولنا عليكم، من اسباب الثبات على دين الله عز وجل الرجل القوي صاحب القرار الحاسم. لازم تبقى ليك لحظات في قرار في حسم في كل حاجه في حياتك. اي حاجه تضيع دينك حطها تحت الجزمة، اي حاجة تعوق بينك وبين ربنا دوسها برجليك، قرار. عشان كده دايما نقول ان محدش هيبطل تدخين اللي بيقول هجرب هحاول، وانما اللي هيبطل تدخين اللي هيقول ايه؟ قررت. اللي بينظر للمتبرجات محتاج يقول قررت. اللي بيتعامل بالربا او يشتغل شغلانه حرام محتاج يقول قررت. اللي الشغل واخد وقته كله ومش مديله وقت مع ربنا نهائي قررت. محتاج قرار حاسم. اللي زوجته مضيعه دينه او زوجها مضيع دينها او الاولاد محتاج قرار وحاسم، ولا يقبل نقاش ولا مجادلة ولا لحظة واحدة. الموضوع منتهي. ليه؟ لأن الموت يأتي فجأة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. أصلا أنا هحاول وأنا عامل برنامج للوصول في النهاية إلى خطة خمسية، ما فيش خطة خمسية، هتمد الوقت ونخلص. وتقول له تموت على كده، يقول لك ما هو لو مت ربنا عارف ان انا كنت ناوي. لا، النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. مفيش حاجة اسمها نية. النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. لازم تقرر وتنفذ فورا، ويبقى قرارك حاسم لا رجعة فيه. وللأسف الشديد ان احنا في زمان مفتقدين الراجل ده، الرجل صاحب القرار. الضعف والهزيمة النفسية والمهانة ودنو الهمة كلها أمراض مستمرة. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. خلاصة الكلام أن الفتن كثيرة، وأن نحتاج إلى تثبيت الله عز وجل على الدين. فلذلك العنصر الأخير في الثبات على دين الله قوة الاستعانة بالله. قوة الاستعانة بالله. ابن القيم بيقول الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وتخطي العوائق وقطع العلائق. الثبات على الدين محتاج هجر العوائد، ما يبقى لكش عادة تخالف الشرع، وتخطي العوائق، أي عائق بينك وبين ربنا على الدين عشان توصل، وقطع العلائق، أي علائق، علاقات أو تعلقات تتقطع. إزاي تتقطع؟ للشيخ هنا بقى، إزاي تتقطع العلاقات دي؟ قال لك كلما قوي تعلقك بالمطلب الأعلى تقطعت علائقك بغيره. لازم كده ان كل ما تمسك بالاستعانة بالله هيساعدك ويعينك اذا كان ربنا معك. لو ربنا معك مين يقدر عليك؟ ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فلذلك قوة الاستعانة. ودايما استحضر اصدق الله اصدق. انت لو صادق هينجيك ويعافيك ويثبتك وييسر لك، ولو مش صادق فقد علمت ما قيل في الكذابين. نعيد بالاول ثاني، وضوح الهدف، المنهج، الرضا، لا تثق في نفسك، الرقابة الذاتية، الحذر من امراض القلوب، ضبط العواطف، معرفة طبيعة النفس وفقه الذنوب، التمسك والعبد بالنواجذ على الصاحب الصالح، تنظيم الوقت وربط البرامج، ذكر الله، إصلاح الفرائض، المداومة على الأعمال، النوافل، العلم الشرعي، مجاهدة النفس، الرجل الجاد، صاحب القرار، قوة الاستعانة بالله. عناصر كتير قوي بس محتاجة ان كل واحد مننا فعلا يبدأ يركز عشان يقدر يوصل لمراد الله منه. اسأل الله ان يثبتنا واياكم على الايمان. اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انا ضعفاء فقوي في رضاك ضعفنا. اللهم قوي في رضاك ضعفنا. اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. عافنا من البلاء. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل. اللهم ثبت على الايمان قلوبنا. اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوب، صرف قلوبنا وأبصارنا على طاعتك وطاعة نبيك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.